السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الرابع من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 37. صالح صالح افتح ال صالح افتح الباب يا حبيبي، افتح الباب، افتح الباب، افتحه. تمام. قال رحمه الله: وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم. خلينا بعد إذنكم الشباب ثانية واحدة. قال: وكان فيما ذكره، يعني فيما ذكره الله، إبطال لقول الجبرية المجبرة ونحوهم ممن يقول إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب، وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم بل بما يضرهم، فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر، وإن لم يفعلوه عاقبهم. يقولون هذا ومثله، ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء. ابن تيمية رحمه الله رد على هؤلاء اللي هو في الفقرة في صفحة 36، لما قال: وهذا مما يبين أن الله أن ما أمر الله به أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه، وأنه مصلحة للعباد، وليس كما يقول من يقول قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه. فابن تيمية يتمم هذا الكلام بما ذكره في أول صفحة 37. فهؤلاء شباب نفاة الحكمة والأسباب، ينفون حكمة الله تبارك وتعالى، ويقولون إن الله يفعل ما يشاء، ولا يثبتون حكمة الله. نعم، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، ولا معقب لحكمه، لكنه عليم حكيم، يضع الأشياء مواضعها. قال: والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة، كما يرد على المكذبين بالقدر، اللي هم القدرية الذين ينفون علم الله وحكمته لأفعال العباد، أقصد آسف ينفون خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. هؤلاء هم المكذبون بالقدر، يعني يكذبون بقدر الله، يكذبون لا يثبتون أن الله خلق ولا شاء أفعال العباد، يقصد المعتزلة يعني. قال: فالآية ترد على هؤلاء، وهؤلاء كما تقدم مع احتجاج الفريقين بها، وهي حجة على الفريقين. يعني بيقول إن الجبرية يحتجون بهذه الآية، لأن ربنا قال كل من عند الله، والقدرية يحتجون أيضا بها، وهذا من جهلهم، يحتجون بها لأن ربنا قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية ترد على هؤلاء وهؤلاء. فالآية أولا تثبت أن الكل من عند الله خلقا وتقديرا، وتثبت أن الإنسان له فعل، فهي تثبت خلق الله ومشيئته لفعل العبد، وتثبت أن العبد فاعل بقدرته واختياره ومشيئته. قال: فإن قال نفاة القدر، يعني شبهة عندهم، إنما قال في الحسنة هي من عند الله، وفي السيئة هي من نفسك، لأنه يأمر بهذا وينهى عن هذا باتفاق المسلمين. قال: ونحن نقول المشيئة ملازمة للأمر، فما أمر به فقد شاءه، وما لم يأمر به لم يشأه، فكانت مشيئته وأمره خاصة على الطاعة دون المعصية، فلهذا كانت هذه منه دون هذه. قيل، خلينا نفهم وجه الشبهة يا شباب. فإن قال نفاة القدر، نفاة القدر اللي هم مين يا شباب؟ القدرية اللي هم المعتزلة، ومن يعني قال بقولهم الذين قالوا إن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد. فقال: فإن قال نفاة القدر، إنما قال في الحسنة، يعني لو كان شبهتهم، إنما قال في الحسنة هي من الله، وفي السيئة هي من نفسك، يعني ربنا فرق، لأنه يأمر بهذا وينهى عن هذا باتفاق المسلمين. يعني إذا احتججنا نحن عليهم فقلنا لهم ربنا سبحانه وتعالى قال في الحسنة من الله وفي السيئة من نفس الإنسان، قالوا: لا، هذا المقصود منه أن الله أمر بالحسنة ونهى عن السيئة، خلاص. قالوا: ونحن نقول المشيئة ملازمة للأمر، فما أمر به فقد شاءه، وما لم يأمر به لم يشأه، فكانت مشيئته أمر خاصة على الطاعة دون المعصية، فلهذا كانت هذه منه دون هذه. يعني بيقولون نحن عندنا المشيئة والأمر واحد، كل ما شاءه الله فقد أمر به، وكل ما أمر به فقد شاءه. يعني عشان ينفوا أن يكون الله خلق فعل العبد. قيل: أما الآية، ابن تيمية سيرد عليهم، قيل: أما الآية فقد تبين أن الذين قالوا الحسنة من عند الله والسيئة من عندك أرادوا من عندك يا محمد، أي بسبب دينك، واضح؟ فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب، وهذا غير مسألة القدر. يعني ما تتكلمون أنتم فيه ليس له علاقة بتفسير الآية. الآية إن المنافقين أو ضعفاء الإيمان أو الكفار إذا جاءتهم مصيبة قالوا: هذه من عندك يا محمد، يعني بسبب دينك، بسبب تدبيرك، بسبب اتباعنا لك. لم يتكلموا لا في الخلق ولا في المشيئة ولا في القدر أصلا، واضح كده؟ قال: وإذا كان قد أريد أن الطاعة والمعصية مما قد قيل كان، يعني لو اعتبرنا أن هذه الآية فيها الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية، كان قوله: كل من عند الله حجة عليكم كما تقدم. يعني لو قيل إن الطاعة والمعصية هي المقصودة أو هما مقصودتان من قول الله: ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة، يبقى هذه حجة عليكم. لماذا؟ لأنه قال كل من عند الله، فهذا حجة على خلاف قولكم، لأنكم أنتم تزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد ولم يشأ أفعال العباد. قال: وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا ينافي ذلك، بل الحسنة أنعم الله بها وبثوابها، والسيئة هي من نفس الإنسان ناشئة، وإن كانت بقضائه وقدره، كما قال: من شر ما خلق، فمن المخلوقات ما له شر وإن كان بقضائه وقدره. يعني يريد ابن تيمية هنا أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لما بين أن السيئة من الإنسان ليس معناه أن الإنسان خلقها، وإنما معناها أن الإنسان فعلها بمشيئته وقدرته، واضح كده؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى خلقها وقدرها. قال: وأنتم تقولون الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان. يعني هو يكلم هنا القدرية أو المعتزلة، يقولون الطاعة والمعصية الإنسان هو الذي أحدثها وليس الله هو الذي أحدثها. قال: وأنتم تقولون الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا، وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها، وهذا مخالف للقرآن. يعني ابن تيمية يريد هنا أن يبين أمرين: يبين إبطال قول المعتزلة أو القدرية بشكل عام، الذين يزعمون أن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد، وأن هذه الأفعال من إحداث الإنسان. هذا هو الذي أولا يريد أن يبطله. ثانيا يريد أن يبطل احتجاجهم بهذه الآية على مقالتهم. فقال لهم: أنتم تزعمون أن الله ليس له نعمة على عباده، أو ليس له فضل، أو ليس له، أو أنه لم يخلق أفعالهم ولم يشأها، وهذا خلاف ما جاء به القرآن. فهو يبطل قولهم من جهة، ويبطل استدلالهم لهذا القول من القرآن من جهة أخرى. طيب، هنا بقى ابن تيمية بقى سيجيب على إشكال، يعني يعتبر هو أقوى إشكال في الآية لبعض الناس: لماذا فرق الله بين الحسنة والسيئة فجعل الحسنة من الله والسيئة من نفس الإنسان؟ لماذا؟ وهذا فصل بديع جدا، لكنه سهل إن شاء الله. قال ابن تيمية: فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة، فما الفرق الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، فجعل فما فما فما الفرق، يعني لماذا فرق الله، يعني فجعل هذه من عند الله وهذه من نفس الإنسان؟ هذا سيجيب عنه ابن تيمية رحمه الله من وجوه. فهمنا كده شباب؟ طبعا الوجوه هذه يا شباب ستستمر معنا صفحات كثيرة جدا، فانا عايزك بقى تركز، لان في فروق. يعني مثلا الفرق السادس هيكون صفحة 90، فأريد منك أن تركز. الآن إحنا بدأنا من صفحة 38، سيستمر معنا هذه، لأن تعتبر هذه أكبر مسألة مهمة هنا، التفريق بين المصيبة والنعمة، ولماذا المصيبة من نفس الإنسان والنعمة من الله تبارك وتعالى. شوف يعني الفرق السادس صفحة 90، فأنا أريد منك أن تتنبه لهذا. قال: الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتلاء بلا سبب منهم. يعني الآن ابن تيمية شباب، لماذا قال الله كل من عند الله، ماشي كده، اللي هو الحسنة والسيئة عن المصيبة والنعمة، وفي موضع آخر قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لماذا جمع ولماذا فرق؟ فرق سبحانه وتعالى. قلنا جمع إن هي كلها من الله بتقدير الله ومشيئته وخلقه، لكن لماذا فرق؟ هذا هو الذي يتكلم عنه ابن تيمية الآن، لماذا فرق بينهما؟ قال: لأنهما ليس بابا واحدا. قال: الفرق الأول أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتلاء بلا سبب منهم أصلا، فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك على من لم يعمل خيرا قط، وينشئ للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرا، ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب فلا يعاقب أحدا بلا إلا بعمله. يبقى هذا هو الإيه؟ يبقى الوجه الأول شباب خلاصته أو الفرق الأول أن الله ينعم ويحسن ويقع ذلك ابتلاء بلا سبب. يعني لا يمكن أقصد أن الله سبحانه وتعالى إنعامه بغير سبب متقدم، وممكن يكون بسبب، ممكن الله سبحانه وتعالى ينعم على إنسان بسبب حسناته وبسبب أعماله الحسنة. فالفرق في بين باب المصائب وباب النعم أن باب المصائب لا يكون إلا من الإنسان، واضح؟ وإنما باب النعم يمكن أن يكون ابتداء من الله تبارك وتعالى دون سبب من الإنسان. يبقى ابن تيمية بيتكلم عن العقاب، الفرق بين العقاب وبين الإحسان، أن العقاب لا يكون إلا بسبب من الإنسان، أما الإحسان فيكون من الله تبارك وتعالى ابتداء أو يكون بسبب من الإنسان. أنا نسيت وعملت لم ما عملتش اللي هو وضع الإزعاج، فعلشان كده التليفون رن، آسف. الصوت مسموع كده يا عاصم؟ لو الصوت مسموع ممكن تكتب لي رسالة. قال: الفرق الثاني أن الذي يعمل الحسنات إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو إحسان الله، هو من إحسان الله وبفضل عليه وبالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنفس خلق الله لهم أحياء وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة هو من نعمته، ونفس إرسال الرسول إليهم وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به هو من نعمته، وإلهامهم الإيمان وهدايته إليهم وتخصيصهم بمزيد نعمه حصل لهم من به الإيمان دون الكافرين وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين هو من نعمته. يعني هو يريد أن يفرق هنا بين النعمة أو الطاعة والمعصية، فهذه الطاعة هي من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله هو الذي هدانا وهو الذي خلقنا وهو الذي جعل لنا الوسائل التي نهتدي بها، وهو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ومن الله علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب لها حقا، ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به، وهو خالق نفوسهم وخالق أعمالها الصالحة وخالق الجزاء. يعني يريد أن يقول إن كل عمل صالح وكل نعمة بالعباد هي من الله. فقوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، حق من كل وجه ظاهرا وباطنا على مذهب أهل السنة. يعني كلمة إن الحسنة من الله هذه حق من كل جهة، من كل جهة، سواء من جهة أن الله هو الذي خلقها هو الذي شاءها وقدره هو الذي هدى وهو الذي هدى إليها وهو الذي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك ويسرك إليه. قال: وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه. خلاص كده، وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه، بل ذكر للناس ما ينفعهم. يعني إيه؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى قال هنا وما أصابك من سيئة فأنت خلقتها؟ لا، وإنما قال من نفسك، يعني ذكر الشيء الذي ينتفع به الإنسان حتى يستغفر ويتوب من ذنبه. واضح كده؟ وكما ذكر مثلا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا الأفضل أن يبين الله أن الإنسان له سبب، هو الذي يفعل الطاعة وهو الذي يفعل المعصية، فيحمله مسؤولية نفسه، وإن كان الله هو الذي قدر ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لكل مقام مقال، كما قال سبحانه وتعالى لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكن في مقام آخر يقول الله خالق كل شيء، أو مثلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا باب وهذا باب. أحيانا يحتاج الإنسان أن يعلم أن هدايته من الله، وأحيانا يحتاج أن يعلم أنه سبب في هداية نفسه بالأسباب التي يأخذها. فابن تيمية هنا لما قال وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد وذنب من نفسه، وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه، يعني بيقول إن السيئة والمصيبة بتكون اللي هي العقوبة، يقصد بالسيئة والمصيبة اللي هي العقوبة وليست اللي هي مجرد ابتلاء. يعني قال لأن في يعني المصائب شباب منها نوع ابتلاء، وليست كل المصائب من باب الجزاء أو العقوبة، وإلا فمثلا يمكن أن يكون إنسان مجنونا ويمكن أن يكون طفلا، فهذه المصائب تكون ابتلاء لذويهم أو تكون لسبب أو لحكمة من الله. ففي رأيي أن العقوبات أو المصائب التي هي جزاء أو عقوبة هي التي يقال إنها يجب أن تكون من نفس الإنسان. أما المصائب بشكل عام فيمكن أن يكون منها جزء ابتلاء واختبار ولحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. طيب، قال فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله، فزاده الله من فضله عملا صالحا ونعما يفضيها عليه. وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر. يعني بتيمين هو يبين يعني حكمة الله لماذا أسند النعمة إليه أو الحسنة وأسند المصيبة إلى العبد، لأن العبد إذا علم أن النعمة من الله شكر فزاده الله، وإذا علم أن السيئة من نفسه بحث عن هذا السبب واستغفر، كما قال الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي، وعن سليمان هذا من فضل ربي، واضح كده. وفي الحديث إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، فهذا مهم جدا. قال فيكون العبد، دي الفقرة دي جميلة جدا يا شباب، فيكون العبد دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه، يعني الخير يتضاعف بالإيه؟ بالشكر والعمل، والشر يندفع عنه بالاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكره ثم يقول نستعين ونستغفره، نستعين على الطاعة ونستغفره من المعصية، ثم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله، فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه، فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا. ثم إذا عمل استعاذ بالله، يعني الأول يستعيذ من أسباب الخطايا، فإذا وقع في شيء من ذلك يستعيذ بالله من سيئات الأعمال اللي هي عقوبات الأعمال. يعني قال ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله، فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من المعصية وعقابها. هذا شباب، عشان كده أنا أكثر من هذا الدعاء شباب، هذا من أحسن الدعاء شباب، هذا من أحسن الدعاء اللي هو نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شوف الأول بيقول إيه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فأنت تحمد الله على النعمة وتستعينه على عمل الصالحات وتستغفره من شرور نفسك وتعوذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات أعمالك. فلذلك الفقرة دي جميلة جدا يا شباب. قال فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا، يعني الشكر والاستغفار، فهو سبحانه الشكر والاستعانة والاستغفار والإيه والاستعاذة، يبقى الشكر والاستعانة والاستغفار والاستعاذة، فهو سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله كل من عند الله، هذا باب وهذا باب، كل من عند الله خلقا وتقديرا ومشيئة، وفرق بينهما للأسباب التي ذكرناها. فبين أن الحسنات والسيئات، النعم والمصائب والطاعات والمعاصي على قول من أدخلها في من عند الله، ثم بين الفرق الذي ينتفعون به، يعني الفرق الذي ينتفع به العبد، وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم، وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم. يا سلام! يعني ابن تيمية هنا كأن قائلا يقول له: لماذا جمع الله وفرق؟ فقال: جمع حيث نفع الجمع، وفرق حيث نفع التفريق. ففرق حتى يعلم العبد أن ما به من نعمة أو هداية أو طاعة أو أي نعمة فهي من الله، فيشكر الله حتى يزيده الله ويستعين الله. الأمر الثاني أنه علم أن المعصية منه، فيبحث عن السبب ويتجنب هذا السبب ويستعيذ من شر نفسه ومن سيئات عمله. هذا من أجمل ما في الكتاب صراحة. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: ألف لام را، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يتكلم هنا عن الإيه؟ عن الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال: والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين كآدم. آدم عليه السلام عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وفي سورة الأعراف لما قال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا. وكذلك نوح عليه السلام قال: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وإذا أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوي. يعني المؤمن إذا ضعف فوقع في معصية واستغفر الله تبارك وتعالى واستعاذ بالله من شر نفسه ومن سيئات أعماله فقد تأسى بالأنبياء. أما إذا احتج بالقدر وقال: الله كتب علي ذلك، فقد تأسى بالأشقياء إبليس والغاوين. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. هو يرد هنا عن الذين احتجوا بالقدر، يعني قالوا إن الله كتب ذلك علينا. قال ابن تيمية: فكان من ذكره أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله، تنبيها عن الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أبا بكر أفضل الأمة، حيث علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيستغفر مما مضى ويستعيذ مما يستقبل أو يستقبل، فيكون من حزب السعداء. وإذا علم أن الحسنة من الله، الجزاء والعمل، يعني أن السبب سبب الحسنة من الله وأن العمل كذلك من الله، سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وبقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهذا الدعاء الأخير شباب بصراحة يعني هو من الأدعية التي يجب أن يكررها الإنسان كثيرا. يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من الذي يقول؟ الذين يقولونه هم الراسخون في العلم، الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. ربنا ذكر الذين في قلوبهم زيغ وذكر الراسخين في العلم، فالراسخون في العلم يقولون: يا رب نحن الآن نؤمن لكننا نريد منك ألا تزيغ قلوبنا يا رب، لا تجعل فيها زيغا، لأنك لو جعلت فيها زيغا يعني لا تزيغ قلوبنا، يعني لا تجعل قلوبنا تميل عن الحق بعد أن كانت على الهدى. وهذا يؤكد أن الإنسان يمكن أن يضل بعد هدايته، فيدعو ربه أن يثبت قلبه وألا يزيغه. ويعلم الإنسان أن إزاغة الله لقلب إنسان إنما يكون بسبب من نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح كذا؟ فنعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. قال: وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط، يعني المتيمية هنا يتكلم عن ماذا لو لم يذكر الله التفريق بين الحسنة والسيئة. قال: وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ولم يذكر الفرق، فإنه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي والمذنب عن ذنب نفسه. الإنسان يقول: خلاص أنا هعمل إيه؟ ما هو ربنا، يعني تصور لو ربنا في القرآن قال لنا إيه؟ كل من عند الله، الحسنات والسيئات والمصائب والنعم من عند الله وخلاص وانتهى الأمر، خلاص يبقى الإنسان يقول أنا ذنبي إيه من عند الله. لكن لا، لابد أن يحملك المسؤولية، لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، مثلا أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. فربنا سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لابد أن يحملك مسؤولية عملك، فيثبت أن الكل من الله خلقا وتقديرا ونحو ذلك، ولكن مع ذلك يبين أن لك قدرة ولك مشيئة ولك طاقة. طيب، قال إيه بقى اللي كان هيحصل؟ فإنه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي والمذنب عن ذنب نفسه وعن التوبة من ذنوبها والاستعاذة ذنوبها يعني ذنوب النفس والاستعاذة من شرها من شر نفس، بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر، يعني يقول أنا أعمل إيه؟ قال وتلك حجة ضاحضة، يعني حجة لا معنى لها، لا تنفعه بل تزيده عذابا وشقاء، كما زادت إبليس لما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وكالذين يقولون، يعني المتيمية هنا يبين ماذا لو لم يفرق الله بين الحسنات والسيئات أو الطاعات والمعاصي من هذه الجهة، ماذا لو كان ممكن الإنسان يحتج بالقدر على المعصية وكذلك لم يلم نفسه ولم يستعذ ولم يأخذ بأسباب الخير، واضح كده، ولا كان مثل إبليس. قال وكالذين يقولون يوم القيامة لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وكالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه وأعرض عما أمر الله من ما أمر الله المفروض يعني ما أمر الله مش عارف هو عامل فصل ليه يعني، وأعرض عما أمر الله من أو أعرض عما أمر الله من التوبة والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة. فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع، هذا من أجمل ما يكون. يعني ابن تيمية هنا يعني يبين لهم أن الحكمة في هذا التفريق، يعني الحكمة كانت في الجمع والتفريق على عكس هؤلاء الذين ظنوا أن هذا من الإشكال. لا، هو ليس إشكالا، بالعكس هذا هو الذي زاد الآية بيانا، كما أن يقول الله سبحانه وتعالى مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهذا الجمع مهم جدا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الفرق الثالث، يبقى احنا خلاص عرفنا الفرق الأول والثاني، هذا الثالث أن الحسنة يضاعفها وينميها أو ينميها ويثيب على الهم بها، والسيئة لا يضاعفها ولا اللي هو الحديث المشهور يا شباب من هم بحسنة وهم بسيئة، سبق معنا شرحناه في درس واسع جدا طويل ممكن تراجعوه، رسالة في الهم والعزم. قال ولا يؤاخذ على الهم بها، فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل، وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الفرق الرابع أن الحسنة، الفرق الرابع يعني يا شباب، يعني لماذا فرق الله بين الحسنة والسيئة سواء الطاعة أو المعصية أو النعمة أو المصيبة، فإحنا نتكلم على هذا التفريق. الجمع واضح خلاص أن الكل من عند الله خلقا وتقديرا ومشيئة، لكن الآن لماذا فرق بينهما؟ فالمتيمية يذكر أوجه الفرق وهذا أنفع ما في الكتاب. قال الفرق الرابع أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، وكتب إحصانه، لا هي إحسانه، يعني النسخة دي فيها شوية أخطاء، رحم الله المحقق وجزاه الله خيرا اجتهد، ولكن هي بها بعض الأخطاء يعني. قال وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، هذا من المحكمات، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الفساد ولا يحب الفساد ولا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات وفعله كله خير، وهذا من معنى والشر ليس إليك. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه هو كاتب نفيه، لا هي فيه، المفروض ففيه حكمة، واضح؟ هو كاتب نفيه، لا ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، يعني بل كل ما يخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير، يعني هذا الفعل باعتبار الحكمة خير، حتى خلق إبليس وخلق الشياطين والفساد كل هذا له حكمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنا ما فيش عندي أي تعليقات ظاهرة يا شباب، ما عرفش إيه حكاية إن في تعليقات أحيانا لا تظهر، لازم نشوف حل المشكلة دي. قال ولكن قد يكون فيها شر لبعض الناس وهو شر جزئي، اللي هو الشر الإضافي يعني يا شباب، كما سبق معنا مثلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، واضح كذا؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالشر والخير يعني نسبيان، يمكن أن يكون خيرا للمسلمين وشرا على الكفار، خيرا للكفار وشرا للمسلمين، ليس هناك شر محض في خلق الله تبارك وتعالى. قال ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه. دي فائدة جميلة جدا يا شباب، تنفع في القضية المثارة التي يثيرها الملحدون وغيرهم لما يقولون هل بيسموها مشكلة الشر في الكون، يعني وجود الشر هذا ينفي أن يكون الرب حكيما أو عليما، وهذا من جهلهم. وإن شاء الله سيأتي معنا نقاش لهذه المسألة، ومرت معنا قبل ذلك أظن، ولكن ستأتي معنا مفصلة إن شاء الله، ونبين أن هؤلاء جهلة وأنهم يسلطون الضوء على بعض الشرور ويعممونها، يجعلونها شرا عاما، ولا يبصرون الحكمة فيها، ويعمون عن كل ما في الدنيا من الجمال والإحسان والعدل، ولا يركزون فقط إلا على ما يرونه شرا، ليحاولوا إثبات أن نفي وجود الرب تبارك وتعالى بإثبات وجود الظلم أو إثبات وجود عدم الحكمة أو نحو ذلك. وإن شاء الله سيأتي الكلام في القدر نبين وجها من هذه الأمور. قال وأما الشر الجزئي الإضافي لا، قال وهذا هو الشر الذي ليس إليه. الشر الذي ليس إلى الله هو الشر الكلي أو المطلق أو الشر المحض، لا هذا ليس إلى الله. قال وأما الشر الجزئي الإضافي فهو باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا، يعني ما ينفعش ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى مفردا قط. قال بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله وخلق كل شيء فيدخل فيها الشر، وكما سبق شاب أنه يضاف إلى إيه، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، يعني نسبنا الشر إلى المخلوق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وإنا لا ندري، ينفع وأنا لا ندري وإنا فيها قراءتان. قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، اللي هو قالوا أريد، ومثلا وإذا مرضت فهو يشفين فأردت أن أعيبها، يعني لا ينسبون الشر إلى الله تبارك وتعالى. قال وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس من الخائضين في القدر بالباطل، فرقة كذبت. هنا بقى شاب هذا الموضع من الإيه، من المواضع التي اختلف فيها اختلاف كبير جدا، يعني يختلف فيها القدرية والجبرية. قال وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل، فرقة كذبت بهذا، يعني كذبت بالقدر، وقالت إنه لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء. أنا أحاول أشرح لكم الفكرة باختصار شديد جدا يا شباب. إحنا عندنا القدر باختصار هو أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل شيء، كل شيء ومنه أفعال الإنسان، خلاص؟ طيب، ومنه كذلك أن الإنسان له قدرة ومشيئة به ما يفعل، فكل أمر اختياري وهو في طاقتك فإنك تحاسب عليه، وكل ما خرج عن طاقتك أو اختيارك فلا تحاسب عليه، خلاص؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندنا بقى فريق اللي هو الجبرية، قالوا إن الإنسان مجبر على أفعاله وهو محل لفعل الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق فعل الإنسان وفاعل فعله، والإنسان يعني ليس له قدرة ولا مشيئة حقيقية، خلاص كذا؟ وهذا يقول به الجهمية والأشاعرة يقولون بقريب منه. الفرقة الثانية اللي هم القدرية على رأسهم المعتزلة، القدرية الأوائل كانوا ينفون كتابة الله وعلمه بأفعال العباد أصلا، لكن هذه الفرقة كفرها العلماء وربما لم تعد موجودة يعني، وبقيت المعتزلة الذين ينفون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، يقولون إن الله لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد. فهنا بقى ابن تيمية بيحكي إيه المقالات هذه ويبين المقال الحق. قال وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس من الناس الخائضين في القدر بالباطل، فرقة كذبت بهذا، يعني كذبت بالقدر، وقالت إنه لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء كل ما يكون، لأن الذنوب قبيحة وهو لا يفعل القبيح، وإرادتها قبيحة وهو لا يريد القبيح. يبقى هؤلاء شبهتهم أن الله لو خلق أفعال العباد، يعني كأن عندهم شبهتان، يعني الأولى أن الله لو خلق أفعال العباد فقد خلق القبيح وأراد القبيح وهو لا يمكن أن يريد القبيح، والشبهة الأخرى أن الله خلق فعلهم وحاسبهم فيكون هذا من الظلم. قال وفرقة لما رأت، لما الجبرية يعني، وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله، يعني خالق الحسنات والسيئات، ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة، يعني ينفون الحكمة، بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر ولا يخلق شيئا لحكمة، يعني نفوا الحكمة. وما ثم فعل ننزهه عنه، يعني ربنا ممكن يفعل أي شيء حتى يفعل الفساد ويفعل المنكر، بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله. هذا مقالة شنيعة من أشنع ما قالته الجبرية، قال بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله، وجوزوا أن يأمر بكل كفر. هذا بقى استطراد وتفريع على مقالتهم الباطلة، هذا من أفسد ما جاء، وحتى جماعات من الأشاعرة تقول بهذا. والرجل الذي كان قريبا لما قال أن ربنا يدخل أبو لهب الجنة وممكن يعمل اللي هو عايزه، وهذا تخريج على كلامهم هذا الباطل بأنه يفعل ما يشاء، يعني بغير حكمة، يعني ممكن يدخل كل الأنبياء النار ويدخل كل الكفار الجنة، ما هو يفعل ما يشاء، هذا تخريج على كلامهم، لازم لكلامهم. قال وجوزوا أن يأمر بكل كفر ومعصية، يعني جوزوا أن ربنا يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف. قال وينهى عن كل إيمان وطاعة وصدق وعدل، وأن يعذب الأنبياء وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك، ولم يفرق بين مفعول الله بين مفعول ومفعول. واضح شباب؟ يبقى هؤلاء ظنوا أن مجرد قدرة الله ومشيئته لكل شيء أو قدرته على كل شيء تدل على أنه إيه؟ يفعل أو يأمر بأي شيء. قال ابن تيمية وهذا منكر من القول وزور كالأول، يعني الأول اللي هو اللي هو قول نفاة القدر الذين نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. هنا بقى ابن تيمية سيأتي بالأدلة التي فيها التفريق بين الحسنة والسيئة، وبين المطيع وبين الفاجر، وبين المؤمن والكافر، وهذا أعظم رد على هؤلاء لأنهم يسوون بين هذا وهذا. قال الله تبارك وتعالى، طبعا سبق معنا تقريبا شباب في أكثر من يمكن 20 كتابا ذكرنا فيهم هذه الفائدة، وهي يعني شبهة الجبرية، وقال بها بعض الصوفية في بعض المواضع، لها فكرة شهود القدر، عدم التفريق بين الحسنة والسيئة، ولكن يعني في خلاف بين الاثنين. الجبرية من جهة أن الإنسان مجبر، أو أن الله يفعل ما شاء، وأن الله أراد هذا وأراد هذا وأحب هذا وأحب هذا، أو أنه شاء هذا وشاء هذا. لكن الصوفية بقى، أو غلاة الصوفية، لأن ليس كلهم يقولون هذا القول الشنيع، يقولون إن إذا كان الله يعني كل ما شاءه الله فهو يحبه، ويقول بعضهم إن كنت عصيت الأمر والنهي فقد أطعت القدر، إلى غير ذلك، اللي هي المقالة التي ذكرناها اسمها شهود القدر. ابن تيمية بقى هنا يأتي بالأدلة على التفريق بين الحسن والسيئة، والمحسن والمسيء، والمؤمن والكافر. قال الله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ونحو ذلك. يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات وبين المحسن والمسيء، وأن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر وزور ينكر عليه. طيب، قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان، اللي هو الحيوان اللي كل ما فيه حياة، يعني لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة والرحمة. يعني يبين هنا أن الأمور التي يظنها الناس شرا من كل وجه، لا، هي فيها حكمة. قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما. صح، الشر نسبي وشر إضافي، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وإرسال رسول عام. يعني الأمور العامة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون هناك أمر عام شر من للناس من كل وجه، لا، ما ينفعش. قال وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذبا. ده بقى تفريع، بقى ابن تيمية يفرع على هذه الفكرة ليرد على الأشاعرة في قضية معينة، إن هم سنعرفها الآن. يعني قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم. يعني هو يرد هنا على من يزعم أن الله قد يؤيد، هم قالوا أن الله يجوز عليه أن يفعل كل شيء، فمن كلا يعني مما يخرج على ذلك، هل يمكن أن يؤيد الله شخص مدعي للنبوة وهو كذاب؟ هل يمكن أن يؤيده الله طول الوقت؟ لا، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يؤيده الله بما أيد به الأنبياء الصادقين. توسع ابن تيمية في ذلك في كتاب النبوات، إن شاء الله سيأتي معنا. قال: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به الشر أكثر من ظلمه. يعني بيتكلم هنا أن الله قد يؤيد ملكا ظالما لخير يحصل على يديه، لكن وحتى هو ذكر ابن تيمية القول المشهور عنه: وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليه؟ لأنه قدر أن الليلة التي يعيشها الناس بلا إمام سيكون فيها من الفساد أكثر من وجود ملك ظالم. وهذه من المقالات التي يعني يتمسك بها بعض الغلاة في حق الحكام والرؤساء الذين يجعلونهم أولياء للأمور، فيتمسكون بمثل هذه العبارات وينسجون عليها مقالات كثيرة جدا، يعني يأخذون هذه اللقطة من كلام ابن تيمية وغيره في كلامهم عن الصبر على أئمة الجور. طبعا هم يريدهم حتى بيقولون عليهم أئمة الجور، لا، هم يأخذون فقط كلمة الصبر لكن لا يجعلونهم أئمة الجور، وهذا ربما يكون له مقام آخر إن شاء الله. المهم، ابن تيمية قال: وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. وأما من يكذب على الله ويقول أي يدعي أنه نبي، فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوي بينه وبين الصادق، فيستوي الهدى والضلال والخير والشر وطريق الجنة وطريق النار، ويرتفع التمييز بين هذا وهذا، وهذا ما يوجب الفساد العام للناس، ما وهذا ما يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. يعني ابن تيمية شباب هنا يفرق بين تأييد الله لمدعي النبوة وتأييد الله للملك الظالم، يقصد أن الله يمهله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يفضح مدعي النبوة، واضح كده، والملك الظالم يمكن أن يبقى مدة. فابن تيمية هنا نركز أنه أثبت أنه ملك ظالم وأنه إمام جور، ولكنه يتكلم عن المفاسد في بقائه والمفاسد في السعي في إزالته. فإذا لا خلاف في أنه جائر، ولكن الخلاف هل إزالته هذه سينتج بها تقليل المفسدة أو زيادة في المفسدة، هذا مبحث الكلام. قال: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج، وأمر بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. ابن تيمية هنا يفرق بين تمكين الله للملك الظالم وتمكين الله للمتنبئ أو مدعي النبوة، واضح شباب؟ فموضع كلام ابن تيمية واضح جدا أنه يتكلم عن المفاسد التي رآها والتي شاهدها في من خرجوا على الأئمة أو بقاء الناس بغير إمام. فهذا الكلام يتعلق به كثير من الناس، في طبعا المسألة فيها خلاف، اللي هي مسألة الخروج على الإمام الظالم ومسألة القدرة، يعني مسألة القدرة على إزالة ملكه ووضع إمام مكانه، كل هذا فيه تفصيلات كثيرة، لكن أنا أريد فقط ألتقط فكرة هنا، أن الذي يريد أن يأخذ هذا الكلام ويعمل به لابد أن يأخذه كاملا، لكن الذي يأخذ من هذا الكلام فقط الكلام عن الصبر عليهم دون وصف هؤلاء بالظلم ودون الإنكار عليهم بقدر المستطاع، فهذا إنسان يحرف، وهذا مبحث طويل إن شاء الله ربما يأتي وقت إن شاء الله ونتدارسه بإذن الله، لكن أريد فقط أن أقول إن ابن تيمية الذي يتمسك به كثير من هؤلاء وبكلامه كان ينكر المنكر وكان ينصر دينه بما استطاع، ولم يكن ينصر الباطل، ولم يكن يداهن في دينه، ولم يكن يشرع لحاكم ظالم، ولم يكن يستدل له، ولم يكن يستعمل آيات القرآن والحديث ليبرر ظلمه أبدا، وإنما يتكلم فقط هنا أن تصبر على أئمة الجور، وأن لأن الخروج عليهم مفسدة أكبر، لا أن تشرع ما هم عليه من الباطل. قال وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، يعني ربنا لا يمكنهم طويلا، بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني ربنا يقول لو أن رسول الله يعني قال علينا أو تقول علينا لابد أن نهلكه وأن نبين ذلك. وهذا يعني هذا استشهاد ابن تيمية بأن الله يهلك من افترى عليه كذبا ومن لبس على الناس، يعني أو أن الله لا يطيل تمكينه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، فأخبر أنه بتقدير الافتراء يعني لو حصل. سبق شبئا أن ذكرنا هذه القاعدة أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يعني هذه الأمور هي تقدير الحكم إذا حصل هذا الشرط، واضح؟ فلو حصل ذلك لحصل ذلك. مثلا كما قال الله لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني على تقدير حصول ذلك. فهمنا كده شباب؟ قال ابن تيمية فأخبر أنه بتقدير الافتراء لا بد أن يعاقب من افترى عليه. قال رحمه الله وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس، فاستدلت القدرية النفاء اللي هم المعتزلة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس، وإذا جاز أن يعذب حيوانا بلا ذنب ولا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض، وإذا جاز عليه ألا يعين واحدا ممن أمره على طاعة أمره جاز ألا يعين كل الخلق. فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والشر بين الشر الخاص والعام، وبين الشر الإضافي والشر المطلق، ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير. يعني بين أن هؤلاء ضلوا، يعني اشتركوا في الأصل ولكن اختلفوا في النتيجة، لأن القدرية ينفون خلق الله ومشيئته للأفعال أفعال العباد، والآخرين يثبتون يجوزون على الله فعل كل شيء. قال ثم قال النفاة وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال اللي هم القدرية. يعني القدرية زي بالضبط يا شباب المعطلة. المعطلة لماذا عطلوا؟ لأنهم شبهوا، قالوا لو أثبتنا لله عينا يبقى معنى ذلك أنها تشبه عين الإنسان، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا الصفة. نفس الكلام هؤلاء رأوا أننا لو أثبتنا خلق الله ومشيئته وإرادته لأفعال العباد يبقى معنى ذلك أننا سننسب إليه الشر أو السوء أو القبيح، فلذلك نفوا عنه خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. ثم قال النفاة وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال اللي هو القبيح والشر وهكذا، فإن لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار وغير ذلك مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله. فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة، المثبتة اللي هم أثبتوا القدر يعني أثبتوا خلق الله ومشيئته، بل كل الأفعال جائزة عليه، يعني هؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل، بل كل الأفعال جائزة عليه كما جاز ذلك الخاص، يعني كما أن الله جاز أن يعني جاز عليه هذا الشر الإضافي، وجود الشر يعني وجود أن الله يخلق الشر الإضافي هذا يبقى يمكن أن يكون الشر العام جائزا عليه كما جاز ذلك على الخاص. وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل أو بفعل ما يعمل بالخبر، هو كاتب بالخير، لا هي بالخبر، خبر الأنبياء عنه، وإلا فمهما قدر جاز أن يفعله وجاز ألا يفعله، وجاز ألا يفعله ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض، بل ليس له إلا المشيئة. طيب أنا خلينا أشرح لكم ده يا شباب لأن هي موضوع شوية محتاج تركيز. بص يا شباب، هم يقولون، إحنا بنتكلم الآن عن الإيه؟ عن الجبرية. قالوا كل ما هو جائز على الله يمكن أن يفعله، يعني كل ما يقدر عليه يفعله، زي بالضبط الرجل اللي كان جاي من كم يوم اللي بيقول لك ربنا ممكن يدخل أبو لهب الإيه الجنة عادي، نفس الفكرة، ما دام ربنا قادر ويفعل ما يشاء يبقى يجوز عليه كل شيء، يبقى هؤلاء ينفون الحكمة وهذا قول باطل. قالوا ولا نعلم، يعني حتى هؤلاء قولهم ألطف شوية من قول الرجل هذا الذي كان يحرف في الآيات، لأن هم قالوا إن إحنا الأشياء التي يعني أخبر الله أنه لا يفعلها هي التي ننفيها. فهمنا كده؟ شوف بيقول إيه، كما جاز ذلك على الخاص وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا يفعل، يعني ما لم يفعله، أو بفعل ما يعمل بالخبر خبر الأنبياء عنه، وإلا فمهما قدر يعني كل ما هو يقدر عليه جاز أن يفعله وجاز ألا يفعله، ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة، يعني أن الله لا يفعل بحكمة. يبقى ضلال هؤلاء الشباب من كذا وجه. أعظم وجه أنهم نفوا حكمة الله، قالوا مش ربنا قادر أنه يعذب كل الأنبياء؟ أنت تقول له قادر، يقول لك خلاص يبقى يمكن أن يفعل. طيب مش ربنا قادر أنه يدخل إبليس الفردوس؟ أنت هتقول له قادر، يقول لك خلاص يبقى يمكن أن يدخله. أنت هتحكم في ربنا؟ ربنا يفعل ما يشاء يا أخي. نفس الشبهة الموجودة الآن، تكون إنسانة عاشت كافرة وتفعل الفواحش وتعلن بها وتجهر بها وتنكر وجود الله، ثم تقول أنت والله ممكن ربنا لو هي ماتت على الكفر حتى ممكن يدخلها الجنة عادي، ربنا يفعل ما يشاء، أنت هتحكم في ربنا؟ نفس الشبهات هي هي، يعني هذا امتداد لهذه الشبهات الباطلة. قالوا بلا سبب ولا حكمة، الأمر بسبب ولا حكمة، ولا صفة تقتضي التخصيص، تخصيص بعض الأفعال دون بعض، بل ليس إلا المشيئة. يعني بيقولوا إن الله لا يفعل بأسباب أو بحكمة، وليس هناك صفات في الشيء جعلت حكمه يختلف عن الشيء الآخر. لما مسألة التحسين والتقبيح يا شباب ستأتي معنا. قال نسبتها إلى جميع الحوادث سواء ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح. يعني باختصار شباب إن ربنا سبحانه وتعالى بيفعل ما يشاء دون حكمة. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيب مثلا أبو لهب يدخله في أعلى درجة في الجنة، ويجيب أبو بكر يحطه في أقل في أعلى درجة في النار عادي، هم عندهم كده ما دام ربنا يفعل ما يشاء خلاص. ليس هناك صفة تجعل ربنا يفرق بين هذا وهذا، وهذا باطل من أبطل الباطل الذي قاله هؤلاء، وهو مخالف للقرآن الذي بيّن الله سبحانه وتعالى فيه الفرق بين المؤمن والكافر وإكرام الله للمؤمن وعقوبة الله للكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، واضح؟ فهؤلاء لأن هؤلاء أساسا لم يستمدوا مقالاتهم أساسا من الوحي والشريعة، كلها افتراضات عقلية باطلة. فقيل لهم فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز، فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء، فلا يبقى خبر نبي يعلم به الفرق، فيلزم مع الكفر بالأنبياء ألا يعلم الفرق ولا بسمع ولا بعقل. يعني هي المسألة شباب ستأتي معنا موسعة يعني شوية إن شاء الله في كتاب النبوات، يعني هو تفرع عليها في مسألة هل يمكن أن يؤيد الله المتنبئ بآيات ومعجزات كما أيد أنبياءه، فهم قالوا نعم. فيعني بدأت بقى إيه من هنا مناقشة إن شاء الله سيأتي، ليس هذا بابها الآن. قال فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها. طبعا هم يعني إيه، إحنا عندنا إن الإنسان الدجال بيفعل خوارق، ممكن مثلا يحط إيده في النار، وممكن مثلا يموت شخص ظاهريا يعني، وممكن يضع السيف في بطنه ولا يموت، فدي بيسموها الخوارق. فهم قالوا ان هذا جنس واحد. طيب ازاي جنس واحد؟ لابد ان بينهما فرقا. المعتزلة نفوا هذه الخوارق حتى لا تشتبه بآيات الأنبياء، وهؤلاء قالوا لا هما جنس واحد، والصواب الفرق بينهما ان الخوارق هي من الشياطين، اقصد اللي هي خوارق الدجالين هي من الشياطين ومن أعانة الشياطين، اما آيات الأنبياء فمن الله ولا يقدر عليها الا الله. واضح؟ قل إنما الآيات عند الله. سيأتي إن شاء الله توسع في هذا شباب. قال فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها، غيرها اللي هي الخوارق يعني شباب التي تظهر، وكذلك الكرامات اللي هي كرامات الأولياء، يعني بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصديق والكاذب، أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع إن شاء الله في كتاب النبوات ستأتي معنا شباب. وبين خطأ الطائفتين اللي هو طائفة المعتزلة والجبرية، وبين خطأ الطائفتين وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما في الخبر ونفوا حكمة الله ورحمته، وهؤلاء اتبعوا جهما يقصد الأشاعرة يعني، ولكن هو من ذكائه هنا أنه لم يصرح لا بهؤلاء ولا بهؤلاء حتى لا يدخل في نقاشات جانبية يعني. قال وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما في الخبر يقصد الأشاعرة ونفوا حكمة الله ورحمته والأسباب التي بها يفعل وما خلقه من القوى وغيرها اللي هو نفوا الأسباب والحكمة، هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفتهم لصريح العقل المعقول، كما أن القدرية النفاء اللي هم المعتزل يعني مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفتهم لصريح المعقول. يعني يقصد الشباب أن هاتين الطائفتين ضلتا في باب القدر، والصواب باختصار هو إثبات علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وحكمته وإثبات أن الإنسان له مشيئة وقدرة وبه ما يفعل، والجمع بين الشرع والقدر، وبيان حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون في خلقه شر من كل وجه، وأن الشر ليس إليه تبارك وتعالى. طيب نقف هنا شباب، لأن عندي أذان المغرب سيؤذن الآن إن شاء الله. وقفنا عند صفحة 46. طبعا هذا الكتاب يا شباب من الكتب الصعبة، مش من الكتب السهلة، يعني أقصد إن هذا من الكتب الكبيرة، وإن كان حجمه صغيرا لكن هو من الكتب الكبيرة وفيه مسائل كثيرة جدا، فلذلك احنا ماشيين فيه واحدة واحدة يعني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.